طيب بسألك البراء، لو إذا أتى البرد فأوقف المدرس طالبا في فناء المدرسة في البرد الشديد فمات، عمد ولا شبه عمد؟ شبه عمد. ليه؟ لا، أوقفه، أخرج من الفصل، قال أنت مشاغب، فأوقفه، قال لا تتحرك من هذا الفناء، اجلس في البرد. ها، إذا كان برد، إذا كان بردا شديدا أوقف فيه فمات الطالب. ها، عمد ولا شبه عمد؟ طيب عمد ولا هو عمد؟ عمد. ايش تقول عاصم؟ خطأ. ايش تقول هذا القتل عمد؟ طيب عبد الله، من اي صورة من انواع القتل العمد؟ لا، من اي انواع صورة التسع القتل العمد؟ ايوه نعم زيد. ها، السم؟ لا. ها ها، يغرق بالماء، يعني قربت بس مو بيغرق بالماء. ها، لا. ايش تقول؟ او يحبسه، فاذا حبسه منع عنه الطعام والشراب فمات، كذلك لو حبسه فاكله البرد قتل عمد. يقول هل حوادث السيارات التي يموت الراكب ويحيى السائق وكان السائق منفرطا بسرعة ونحوه، هل هو قتل عمد أو شبه أو خطأ أو عمد؟ بسألك إبراهيم، الخطأ ما أخذناه، لكن بسألك، خطأ ولا هل هو عمد ولا شبه عمد؟ ها، لو شخص أسرع بالسيارة 160 أو 180 ما راكب فمات، ها، ما في قصنا، وش يكون؟ يكون خطأ. وش تقول؟ ها، لا أنت لا تفصل لي، قل عمد ولا شبه عمد. أسرع يمشي 180 فانقلبت السيارة، ها، لا هذا ولا هذا. طيب ها، ما هو عمد ولا شبه عمد؟ طيب جاسر بسألك، لو مشى 60 وانقلبت السيارة وش يكون؟ خطأ. طيب ومية 160 خطأ بعد؟ لا ما يمكن. ها، لا بس عشان تفهمون الصورة، فرق كذا وكذا. شو تقول الرحيم؟ إيه، مثلا 160 يمشي فانقلبت السيارة، سواء الإطار انفجر أو ما استطاع التحكم بسيارته، أي أنواع الأسباب، ما يهم من الأسباب. يعني ما يخرج يا عمد يا شبه يا خطأ. لا أنت حددنا يا عمد يا شبه عمد يا خطأ. شبه عمد 160 شبه عمد. أيوه صحيح. طيب منير، ليش شر شبه عمد؟ طيب هو ها، طيب ما قصد جناية؟ ها طيب ايش تقول يا أبكر؟ هو ما قصد جناية، أي الآلة تقتل غالبا اللي هي السيارة، لأنها ايش؟ حديد، الحديد يقتل غالب. طيب بس ما بأجل خطأ. الخطأ أن يفعل ما له فعله، 60 السيارة يمشي 60، خطأ هذا أن يفعل كما سيأتي إن شاء الله. طيب شو اسمك؟ محمد عبد الله. طيب يا عبد الله، مثل مثال بسيارة القتل يكون فيها عمد. تعمد، تعود يعني تعمد أن يقلب السيارة حتى يموت. طيب كيف نعرف نتعمد؟ ايش تقول أمين؟ لا هذه قراين، يلبس شيء يشغل. لا ايش تقول يا مصاب؟ اذا اعترف هو قال انا متعمد قتله، هذا يعتبر عمد، يعني اذا مشى 160 وتعمد وكذا. طيب لو تعمد قتله ماشي 60 بس عمد، من اي نوع صور القتل عمد؟ ها ايوه صحيح، ان اقتله بمثقل صحيح. طيب بسألك يا، لو شخص عنده سائق مثلا وغضب عليه ورماه ودفعه من الدرج وخادمه تمام فمات او ماتت، من اي نوع القتل؟ ها العمد. شو تقول محمد؟ شو تقول نايف؟ شبه العمد. شو تقول؟ ليه شبه العمد؟ ليه دفع مع الدرج حوالي مترين، ما يقتل غالبا. شو تقول يا عاصم؟ ها عمد ليه؟ ها أو القاه من شاهق. أيوة إذا كان نسأل الدرج هل فيه فرش أو ما عليه فرش، هل هو حاد الرخام أو مو حاد، ونحكم عليه. كذلك ارتفاع لو 3 درجات ما تقتل. طيب عشان تفهموا شبه العمد أكثر، مثل صور من صور مثل لقتل شبه عمد. يضرب عصا صغيرة هيش. طيب غير العصا يعني أمثلة غير ذكر المؤلف. يضربها من رأسه بيده، قتل شبه عمد. طيب مثل أن يدفع شخص. ها نعم أيوه مثل موسى عليه السلام ضرب شخص، هذا نقول شبه عمد كذا. طيب ومتى يكون لو ضربه يكون خطأ؟ أيوه نعم نعم سليمان. ها ما قصد الضرب، مثلا قال له كيف حالك طيب ومات وسقط، هذه وصار هذا يقول خطأ تمام. طيب محمد بن حيسن، نبغى الضرب اللي باليد، مرة يكون عمد ومرة يكون شبه عمد ومرة يكون خطأ، كيف؟ ها أن يضربه صحيح على بطنه في مقتل تمام. طيب ومتى يكون شبه عمد؟ لو ضربه خارج المقتل صحيح نعم، وخطأ ما قصد الجناية أصلا. طيب خلي فريح، موسى عليه السلام من أي نوع القتل صار؟ ها شبه عمد؟ ها طيب لو شبه عمد لماذا يهرب من مصر؟ قتل عمد، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، هو قتل عمد. نعم نعم. طيب مثل، عطنا شبه عمد مثل ايش؟ طيب غير الضرب اليد غيره، ها ها لو مثلا لو أن اثنين مثلا بعطيك، كنت اختصم فدفق أحدهما الشاهي على الآخر فمات، عمد ولا شبه عمد؟ نعم مصاب، شبه عمد. ليه؟ الشاهي، الشاهي حار ما يقتل، صحيح، لكن لو قال أهل خبرة لا أن هذا الماء حار جدا فيمكن أن يموت بسببه نقول عمد. طيب من أي نوع العمد لو قلنا عمد؟ مثل لو وضع على جسمه أسيد فمات، من أي نوع القتل؟ ها حرق النار، أيوة، حتى الشاهي لو كان حار يدخل في النار أو في نار، إذا ألقاه في نار. طيب عاصم، لو اثنين في مسبح يمزحان فغرق أحدهما، يعني مثلا يضع رأسه في الماء والثاني يضع رأسه في الماء يمزحان ثم مات أحدهما بسبب ذلك، ها شبه عمد. ليش شبه عمد؟ ايش تقول عاصم؟ شبه عمد. ليه؟ ما قصد جناية ويقتل الماء غالبا. طيب ايش تقول خالد؟ ها خطأ. لا احنا ننظر مثلا كم وضع من دقيقة تحت الماء، اذا طويل فهذا عمد، وإذا يسير وأبعده فمات هذا شبه عمد. تمام. طيب بس عشان صالح خلف، لو هو عنده هو يسبح فأتى السباحة أثر الماء على من بجانبه فمات، شبه عمد ولا عمد؟ ها ما قصد الجناية والماء هذا ما يقتل غالبا يسير فيكون خطأ. نعم. طيب مثل شمراني، مثال شمراني، أعطنا مثال شبه عمد. نعم. ها أي ضرب بكتاب فمات، كيف يكون شبه عمد؟ ها ما يقتل. اي نعم. استغفر الله واتوب اليك. يقول ما الضابط بين القتل شبه العمد والخطا؟ الخطا ما اتى، ظنيت يقصد العمد شبه العمد. الخطا ياتي ان شاء الله، ان يفعل ما له فعله، اما العمد لا يقصد الجنايه. يقول هل ينطبق التعريف الذي ذكره مصنف على المسرع بالسيارة؟ نعم. لماذا ينطبق؟ لأن السرعة بالسيارة نوع من الجناية، في تجني فيدخل فيه نوع الجناية، لكن لا يقصد القتل. يعني مثل لو شخص مع حديدة وألقى على شخص ثم رد إبعاده تخويفه فمات، هو ما قصد قتل أول شيء، واضح أنه يمزح معه، فنقول شبه عمد مثل السيارة المسرعة. نعم. وليدلك على أنها جناية أن ولي الأمر منع من يسير هذا السير، لأنه نوع من أنواع الجناية. نعم. وقلنا بما لا يقتل غالبا، لأن الأصل السيارة لو سارت بسرعة معتدلة لا تقتل، تسير وتوقف وهكذا. نعم. نعم. يقول ما الضابط في الجار؟ فإن بعضهم يضيق ذلك فيقول هو من داره، هو من داره بجوارك فقط، ومنهم من يوسع ذلك فيقول جميع البيوت والمساكن التي بقرب دارك ومسكنك. فما الضابط في ذلك؟ العرف. الرجل قال والجار، وسكت عن تحديد الجار للعرف. ففي بعض الأعراف الجار القريب، تاسع جار، عاشر جار، وأحيانا في بعض الأعراف أو الأمكنة المراد بالجار الحي جميعا إذا اجتمع وهكذا. يقول كيف ذلك من علامات النبوة مع أن ذلك في النساء من عهد آدم؟ لكن ما عرفنا أنه خلقت مضلع إلا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ليس غالب النساء إن أكرموا إن أكرموا، إيش اللي ينقلبون ينشغل يستغلون ذلك من الرجل أو يسيئون فهمه. إكرام المرأة ما يأتي إلا بخير، النبي صلى الله عليه قال خيركم خيركم لأهله. الرجل المسلم يسعى إلى أن يكون خير الرجال عند الله عز وجل بإكرام النساء، حتى لو فهمت المرأة إكرام الرجل بأمر خاطئ الله يقول العاقبة للتقوى، تعود إلى رشدها في يوم وتحسن إليك. ومن طبع النساء التنكر للرجل، لكن الإنسان يحتسب ما ينفقه عليها وما يقوم معها أو لها بأعمال عظيمة يحتسبها عند الله، لأن سيأتي اليوم الذي تتنكر فيه المرأة لزوجها كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحسنت إليه الدهر كله قالت لم أرى منك خيرا قط. نعم. نعم أطنع ليتني مت قبل هذا. ها؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا. وين الاسم؟ ما أدري، أنا أسألك أنت تجاب المثال. ليتني مت، من اللي يقوله؟ مريم. طيب عشان تصير سهل عليك اصبر لي، ضع مكان الضمائر أسماء. ليت مريم ماتت قبل بلائها، نقول هكذا قالت. أيوه. طيب وين الاسم؟ ليتني يا المتكلم. أيوة ليتني، اعربها. طيب ليتني طيب ليتا ها ليتا حرف ناسخ. طيب والنون للوقاية، نون وقاية تعتقي الفعل من الكسر، تعتقي الحرف من الكسر. طيب والياء ضمير متكل في محل نصب اسم ليتا. طيب وين خبرها؟ جملة متو. متو ايش تعرف بها؟ شنو الفعل؟ ايوه ماضي، فعل ماضي صحيح. تمام اعطنا مثال. اي ليتني لم اتخذ فلان خليلا. طيب اعرف. ايوه ليتني لم اتخذ فلان خليلا. ها هذا امر متعذر صح، انتهى ما يمكن يوم القيامة خلاص يقول ليتني ما اتخذت فلان ودلني على الشرك. ها ليتني ها ليتني حرف ناسخ نول وقاية الضمير متصل في محل نصب اسم إن اسم ليتا. أيوة لم أتخذ فلانا خليلا خبر ليتا صحيح في محرف. نعم إن الدين عند الله الإسلام، الدين اسم إن. طيب أعرب إن أداة نسخ ولا حرف نسخ كله سواء أو حرف توكيد ونسخ؟ نعم نعم الدين اسم إن صحيح. الإسلام خبر إن. طيب ها ولكن كره الله بعثهم حرف ناسخ لكن كره الله فعل وفاعل في محل. أيوة طيب وين الاسم؟ ها كره الله إيه كره لكن كره الله وين الاسم؟ تقول رحيم ها أنت شيل حرف الاستدراك وشوفوا كيف تكون الجملة. كره الله انبعاثهم صح ولا لا؟ جملة فعلية. طيب يا يعني وين اسمها؟ شوف هي جملتين كره الله انبعاث زيد انبعاث المنافقين مفعول. أيوة وين الاسم الخبر؟ ها جملة فعلية وين محل رفع وين محل نصب وين اسمها وين خبرها؟ ها يا خليفة الاسم محذوف ولكن سبب عدم ذهابهم كره الله بعثهم. طيب أطنع. إن الله واسع عليم. طيب أبسألك عبد الله اعرب المؤذن إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله أعربها. أشهد أعطني من البداية أشهد. لا عبد الله أشهد أيوة فعل أيوة مضارع مرفع رفع الضمة الظاهرة الآخرة والفاعل وين هو؟ من هو الضمير؟ من هو اللي يشهد؟ أنت. أيوة ضمير ستر تقديره أنا أشهد أنا. طيب أسبر لي أن محمدا أيوة رسول الله ولا رسول الله؟ أن محمدا ليس من هو؟ ها؟ طيب محمدا عليه الصلاة والسلام. طيب الخبر وش هو؟ تشهد بأن رسول الله. طيب توفيق. لو شخص قال في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، أي وش تقول؟ إيه ليه خطأ؟ ما في خبر. الخبر وش هو؟ رسوله. طيب رسوله أسبل بس. بعطيك مثال في خطبة الحاجة، وأشهد أن محمدا، وين الخبر؟ وين الخبر؟ أشهد أن محمدا، وش فيه محمد عليه الصلاة والسلام؟ وش الخبر؟ الخبر أنه عبد لله توم تعطف ورسول أيضا كذا. أيوة تمام. ايش تقول توفيق؟ ها كلها بس تثقيل وتخفيف كلها سوا. نعم نعم يا انت توبى الى الله فقد صارت قلوبكم. نعم نعم. لكن إذا خففت يكون ما بعدها مرفوع. أيوه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أيوه إن شانئك هو الأبتر. وين مبتدأ؟ وين الاسم؟ إن شانئك أيوه يعني مبغضك. ها نعم. ولكن الله ذو فضل. طيب وين الاسم؟ الله ذو فضل. طيب ذو الخبر. طيب لكن تمام. طيب ولو قلنا لكن أي لكن الله يعلم بما أنزل إليك أنزله بعلمك، وش الفرق بينهن؟ يعني إذا صارت خففت ما تعمل عمل إنا، وإذا ثقلت أيوه نعم نعم. ها إن الله عزيز ذو انتقام. الخبر الخبر وين هو؟ إن الله عزيز صحيح، وذو انتقام خبر ثاني. تمام. طيب مرفوع علامة رفع إيش؟ ها عزيز. نعم يا ليت كانت القاضية صحيح. نعم ألا إن حزب الله هم الغالبون. وين الخبر؟ طيب فصل لي في إعرابها هشام. إن حزب الله اسم. طيب هم نعم هم مبتدأ، الغالبون خبر، وجملة المبتدأ والخبر تمام. نعم. كأنهم حمر مستنفرة. وين الخبر؟ ها؟ ومستنفرة وش هي؟ سفن. إيش معنى مستنفرة؟ هاربة. أيوة. نعم محمد صالح. ها؟ ها؟ إن الله غفور رحيم. نعم محمد. ها إن أكرمك من الله تعالى. طيب طه إنك ميت. وين الاسم؟ ها الاسم وين هو؟ أيوه إنك ميت. صالح وين ليس مبغى كاف ضمير مخاطب في محل نصب اسم إن. طيب وإنهم ميتون ها لا أعطني أبغى وإنهم ميتون ها أيوة إنك ميت وإنهم ميتون فالاسم من هو الهاء قصدك صح الهاء الهاء والميم ميم جم أيوة نعم كأنه ظلة صحيح. طيب أعطونا الزاد مراجعة يقول هل يصح أن يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله على أن محمد خبر مقدم رسول اسم إن مؤخر هو شرف الخبر وقال اسم المرفوع المسند إليه ولا لا أنت سندت رسالة لمن أي يعني الرسول الخبر أي دم سندت رسالة لهذا خلاص هذا الخبر الاسم المرفوع المسند إليه يعني المسند إلى المبتدأ فأسندت الرسالة لمحمد محمد اللي هنا الله أعطيك شيء واضح تقدر يعني. نعم نعم نعم ولا يحلب أو محفظ نعم نعم يا عبد الله براء ترى المراجعة أهم عندنا من الحفظ لأن هي اللي ترسخ في الحفظ أول مرة يذهب فيبقى المراجعة يعني أقصد احرصوا على المراجعة مثل حرصكم على الحفظ نعم عشان كيف يقول راجعوا زين كان يقول راجع زين طيب يا عبد الله يقول عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ايش معنى وما يصلحها ها ما يصلحها اذا مرضت تمام طيب مصعب قال وذبحها ان اكلت ايش معنى هالكلام ها لو ايش طيب لو كان ما يكم اللحمه مثل شيء ما يوكل ونقول له لا تذبح لا لو تناب ما يجوز اصلا طيب لو كان عندها أيوة يعني لو كان عندك هرة وسقطت وتتألم تمام على قول المصنف تذبحها ولا ما تذبحها تركها تتألم كذا أيوة لكن ذهب بعض أهل العلم إلى إذا تأذت تذبحها يجوز ذبحها حتى لو ما تأكلها طيب هل في تفصيل بين البهائم ها وش التفصيل يعني كل هرة في الشارع عليك علفها وسقيها ها تملكت ايوه وش طيب إذا كانت ما تملك وش المطلوب شرعا؟ أيوة الله يحبسها. صحيح تمام.